الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، وتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المصنف رحمه الله هنا: وذلك من عقد الإيمان، وفي النسخة الأخرى عقائد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. هذا كله إشارة ذلك إلى العلم بأن الله تبارك وتعالى قد سبق علمه في كل كائن، وأن الله تبارك وتعالى قدر ذلك تقديرا محكما، وهذا لا شك أنه من عقائد الإيمان. والإيمان بالقدر كما مر معنا له مراتب، والمؤلف رحمه الله سلط الضوء هنا على المرتبة الأولى والثانية: مرتبة الإيمان بالعلم السابق الأزلي، ومرتبة الكتاب، فركز عليها وأكد عليها، وذلك بقوله: وذلك كله من عقائد الإيمان الذي يجب عقد القلب عليه. والإيمان لا شك أنه اعتقاد، والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، فالإيمان اعتقاد يعقد الإنسان قلبه عليه. نعم. قال رحمه الله: وقوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. قال الشارح: أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، وأحاديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله. طيب، قوله هنا: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، وهو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه ورازقه وخالقه، والله جل وعلا هو المحيي المميت النافع الضار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، الذي ليس له في ذلك شريك. ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر، فلا يتم التوحيد وتحقيق توحيد الربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية، لأننا نقول في توحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء. بهذا نفسر توحيد الربوبية، وهذا لا شك أنه يتضمن الإيمان بالقدر، وهو أن كل شيء جار في هذا الكون بقدر الله تبارك وتعالى وبمشيئة الله جل وعلا على وفق علمه وتقديره السابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام. الحديث الأول القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، هذا حسنه الإمام الألباني رحمه الله في المشكات، وأما البقية فحكم عليها العلماء بالضعف. نعم. جزاك الله خير. قال نعم. رحمه الله: لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدر. هذا الذي ينكر العلم بالجزئيات لا شك أنه أنكر جميع العلم، لأن ما في خارج الذهن كله جزئي، وأما المطلق والكلي هو موجود في الذهن فقط وليس في الخارج. فالذي يقول بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم بالجزئيات، حقيقة قوله أنه ينكر علم الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر، وما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق فعل العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن الذي جحدوه القدرية نعم القدرية ينكرون قدرة الله تبارك وتعالى على فعل العبد، ولهم في ذلك عدة شبه. من شبههم أنهم قالوا: نحن نجد أن أفعالنا تقع على حسب مقاصدنا، فوجب أن تكون هذه الأفعال خلقا لنا وفعلا لنا. والشبهة في ذلك قالوا أن الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام، وإذا أراد أن يتكلم تكلم، وإذا أراد أن يتحرك تحرك، وهذا كله وفق قدرته، وبذلك يتبين أنه هو الذي خلقه. فإذا حصلت هذه الأفعال على حسب مقاصد الناس وعلى حسب مقتضى إرادتهم، هذا يدل على أن هذه الأفعال كلها خلق لهم. وهذه الشبهة لا شك أنها باطلة وغير صحيحة، فإننا نرى بأن الناس يريدون شيئا ويقصدون شيئا ولا يحصل لهم ما يريدون ولا يحصل لهم ما يقصدون. فالإنسان ربما أراد أن يتكلم ولا يتكلم بالصواب وبالكلام الذي يوافق مراده فيخطئ في كلامه، كذلك ربما أراد أن يتحرك وحصل له عائق عن الحركة، كذلك ربما أراد أن يأكل شيئا ولم يتوفر له هذا المأكول. فهذا يدل على أن ليس كل فعل يريده الإنسان فإنه يقع على وفق إرادته ومقتضى إرادته. كذلك الإنسان يمرض ويضعف، وربما الإنسان ابتاع شيئا فخسر فيه، وهذا كله يخالف مراد الإنسان. فهذه الشبهة شبهة واهية، ووقوع الكسب من الإنسان على حسب القصد لا يدل على أنه هو الذي خلق ذلك الشيء. ومن الأمثلة التي ذكرها العلماء أن الفرس مثلا يمشي ويحصل مشيه وسرعته على قصد الراكب وإرادة الراكب، ولا يقف إلا إذا أراد الراكب، ولا يقول عاقل إن الراكب هو الذي خلق سرعة الفرس، كذلك وقوف الفرس وجري الفرس، فهذا لا شك أنه باطل ولا يمكن أن يقول به عاقل. كذلك من الأمثلة التي ذكرها العلماء السفن يحصل سيرها وتوجهها في السير إلى الجنوب وإلى الشمال على حسب قصد الملاح، ولا يدل ذلك على أن الملاح هو الذي خلق سير السفن ولا توجه السفن، وهذا لا يكابر به إلا مثل ما مر معنا في العقيدة التدمرية الذين يقال لهم الصفصاطائية الذين يكذبون بالحقائق. وأما الذي يصدق بالحقائق فإنه يقول بأن حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح وليست بخلق له، كذلك أفعالنا قد تقع ولا نقول إنها تقع في كل حال على حسب القصد، ولا يدل ذلك على أننا نحن الذين خلقناها. كذلك من الأمثلة التي ذكرها العلماء أن الزرع يحصل نموه على حسب قصد الزارع وقيامه عليه ومراعاته له بالسقي وغير ذلك، ولا يقول أحد أن نمو الزرع خلقه الزارع، وإن كان حاصلا على حسب إرادة القائم عليه وقصد القائم عليه. كذلك فيما يحصل من الإنسان إذا أراد الله تبارك وتعالى حصوله على حسب قصده لا يدل على أنه هو الذي خلقه، بل الخالق له هو الله تبارك وتعالى. ونحن لا نقول إن العبد مجبور على أفعاله حتى يلزم على قول أهل السنة ما ذكره القدرية المعتزلة، بل نقول إن العبد له قدرة ومشيئة لكنها تحت قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئة الله جل وعلا. وإذا كان العبد غير مجبور على هذا الفعل وله قدرة وله مشيئة، فإنما يحصل منه من تصرفات قد تقع على حسب ما قصد، ولا يمنع أن تكون بهذه القدرة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها، والتي لا تخرج عن قدرة الله جل وعلا الشاملة. وبناء على هذا فكون العبد يحصل له بعض التصرفات على حسب قصده لا يدل على أنه هو الخالق لأفعاله، وبهذا يرد على القدرية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعله لم يخلق أفعال العباد فأخرجه عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له: إن قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. براء براء براء. نعم، هذا المثبت في نعم في صحيح مسلم، مثل ما مر معنا بأن أول حديث في صحيح مسلم ذكره الإمام مسلم في كتاب الإيمان، وهو أول حديث في كتابه، بأن يحيى ابن يعمر ذكر بأن أول من قال في القدر بالبصرة هو معبد الجهني. قال: انطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، ووجدناه يدخل المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، وأنا على يمينه وصاحبي عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكن الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر أشياء من شأن هؤلاء، وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منكم وأنهم براء مني. والذي يقسم به عبد الله ابن عمر: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها، فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن نعم مثل هؤلاء الذين يقولون بأن الأمر أنف. نعم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث

ودرجة الطغيان، وأن الله تبارك وتعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. فالذي نظر في القدر على غير هدى وعلى غير بصيرة ولم يستنر بنور الكتاب والسنة ولم يعتصم بالوحي، فالمعتصم في كل المضائق هو دين الله تبارك وتعالى، وهو الكتاب والسنة، وهو ما أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمن اتبع سبيل النبيين اهتدى، ومن أعرض عما جاء به ضل وتخبط في الظلمات. ولذلك قال: لقد التمس بوهمه في فحص القدر سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أتفاكا أثيما. سر كتيم أي مكتوم، سر استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، مدام أنه ينظر بقلب سقيم مريض عليل ولم يستنر بنور الكتاب والسنة، وإنما نظر بوهمه وتكلف، فسيعود بأقوال في القدر هي إفك وكذب ودجل وشك وريب، كما يفعل الجبرية وكما يفعل القدرية النفاة، فإنهم سلكوا طريق الشك والإفك والبهتان والكذب والشبه التي تعلقوا بها، ولذلك وقعوا في هذا الإفك وهذا الإثم الذي سيلقون الله تبارك وتعالى به. وهنا نقل كلام ابن القيم رحمه الله أن مرض القلب على وجهين: مرض شبهة ومرض شهوة. وأرد أمراض القلوب هو أمراض الشبهات، لأن الشبهة إذا وقعت على القلب والعياذ بالله فإنه لا نجاة للعبد منها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، وإلا أن يرجع إلى ربه سبحانه، وإلا أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى الهداية، هداية التوفيق التي وفق بها العبد إلى اتباع سنن المرسلين واتباع ما كان عليه الأولون من الصحابة والتابعين، فيسلك طريقهم ويقع في يبتعد عن الظلمات التي وقع فيها أهل البدع والضلال من الجبرية والقدرية وغيرهم الذين خاضوا في القدر بالشك والريب والإفك والبهتان، وانحرفوا عن طريق الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن القدري وكذلك الجبري هو في اضطراب وفي شك وفي ريب، ولا يستقيم له معتقد، وإنما كل يوم تقع له شبهة، وكل يوم يقع له مرض ويشتد عليه هذا المرض حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن الدواء النافع إلى دوائه الضار. فهاهنا أربعة أشياء: غذاء النافع. من أعظم الأغذية التي ينتفع بها القلب هي الإقبال على كلام الله تبارك وتعالى تلاوة وفهما وتطبيقا لكلام الله جل وعلا، وكذلك الإقبال على سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن في الكتاب والسنة غذاء نافعا للقلب، وإذا القلب اعتصم بالكتاب والسنة سلم له معتقده، وكذلك سلم من مرض الشبهة، وسلم من مرض الهوى والضلال، وسلم كذلك من أمراض الشهوات التي ترد على القلوب. ولذلك الواجب على المسلم أن يقبل على كتاب ربه تبارك وتعالى تلاوة وفهما، ويقبل على الله تبارك وتعالى في التوجه إليه أن يهديه الصراط المستقيم، فأن هذا من أنفع ما يكون للقلب. وإذا أعرض القلب عن سؤال الله تبارك وتعالى والتذلل والانكسار بين يديه، كذلك إذا انصرف عن الكتاب والسنة فإنه تورد عليه هذه الأغذية الضارة، وإذا أوردت عليه فإنه لا منجى له إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى والاعتصام به. نعم. قال رحمه الله: فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وانفع الأغذية غذاء الإيمان، وانفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. ومن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن، هذا مثل ما ذكرنا، مثل ما ذكر الشارح ابن أبي العز في بداية الكتاب، بأن الله تبارك وتعالى لما ذكر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال إنما خص الله تبارك وتعالى المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بالقرآن، وإلا فإن القرآن فيه شفاء للمؤمن وغير المؤمن، لكن خص المؤمنون هنا بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالقرآن، وإلا فالقرآن هو شفاء لأمراض الأبدان، كذلك شفاء لأمراض القلوب للمؤمن ولغير المؤمن. فالكافر ينتفع بهذا القرآن إذا تلي عليه، فإنه ينتفع به إذا آمن بهذا القرآن، كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جبير بن مطعم أنه لما سمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. ونسمع عن كثير من الكفرة عندما يسمعون القرآن فإنه يؤثر في قلوبهم، كذلك يؤثر في أبدانهم، فإن القرآن إذا تلي على كافر وهو مريض عليل فإنه ينتفع بهذا القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. شيخنا، هي جاءتكم صح؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم. نعم شيخ، لأنه أنا عندي يعني كاتب الآيات هو بقراءة ثانية. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على أدائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في بحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه للاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا أي كذابا، قال أثيما أي مأثوما. قوله والعرش والكرسي حق. طيب إلى هنا، انتهى المصنف رحمه الله من الكلام فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، وقد مر معنا بأنه أطنب في الكلام عن الإيمان بالقدر، وأطال الحديث في الكلام عن الإيمان بالقدر. ولا شك أن هذه الكلمات الموجزة من الإمام الطحاوي هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وكذلك الشارح رحمه الله أطال الحديث في الكلام عن الإيمان بالقدر. ولا شك أن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر، وأن يعلم بأن القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى، والإيمان بالقدر هو من الإيمان بتوحيد الربوبية والاعتراف بربوبية الله تبارك وتعالى. والمؤمن يجب عليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والمؤمن يجب عليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة، والله تبارك وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، فلا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تبارك وتعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمع الإنس والجن كلهم على شيء لم يكتبه الله تبارك وتعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا على ذلك، بل جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا القدر الذي ذكره الإمام الطحاوي، القدر من الكلام الذي ذكره الإمام الطحاوي، هو جملة ما يحتاج إليه المؤمن الذي نور الله تبارك وتعالى قلبه وآمن بالكتاب والسنة وسلك طريق الأولين من السلف من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، وهو من نور الله تبارك وتعالى قلبه من الراسخين في العلم. لأنه كما قال الإمام الطحاوي العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فالعلم الموجود هو العلم الشريعة وما جاء في الكتاب والسنة، والعلم المفقود هو علم القدر الذي طواه الله تبارك وتعالى عن الخلائق ونهاهم عن الخوض فيه، لأن المؤمن مأمور بألا يخوض في شيء إلا بعلم، ولا سبيل له سبيل لأن يعرف ما في القدر إلا بطريق الكتاب والسنة، وألا يتكلم المسلم فيما لا يعنيه. والواجب عليه أن يقف عندما وقف القوم، والواجب عليه أن لا يخوض في القدر بهواه أو بجهله أو بعقله، وحتى لا يقوده ذلك إلى الشك والريبة والضلال المبين، كما فعل الجبرية والقدرية الذين خرجوا عن طريق الكتاب والسنة فوقعوا فيما وقعوا فيه من إنكار القدر، كذلك الخوض في القدر بالجهل وبالهوى ولذلك فقد وصفهم المصنف رحمه الله بأنهم أفكون وأنهم وقعوا في الإثم وسيلقون ربهم تبارك وتعالى ويحاسبهم على أقوالهم، كما أنه سيحاسبهم على من سلك طريقهم وضلوه بضلالهم، لأنهم يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.